لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. ووقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 16 في الخصائص المتعلقة بالمباحات. قال ابن القاص: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتديه، لأن لعنته رحمة. يعني يقول كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتديه، لأن لعنته رحمة. وهنا المقصود بلعنته صلى الله عليه وسلم أي بلعنته مسلما أو سبه مسلما. قال: كان يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يلعن شيئا من غير سبب يقتديه، لأن لعنته رحمة. وعلل ذلك، وإن كان علق وقال: واستبعده الأئمة، بيقول يعني ابن الملقن واستبعده الأئمة، يعني بعض أئمة الشافعية استبعدوا ذلك، أي أنه كيف يكون سبه ولعنه صلى الله عليه وسلم لمسلم رحمة. يعني مثال ذلك كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسلم مثلا، يعني لا كبر سنك، يعني إن شاء الله ما تكبر يعني، أو يقول مثلا ما شبع بطنك مثلا، فهذا سب لمسلم. فالمقصود بهذه الخصيصة أن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه لمسلم إنما هو يكون رحمة، يعني ليس على ظاهره، بمعنى أنه ليس سبا ولا لعنا على ظاهره، إنما هو رحمة لهذا المسبوب، رحمة لهذا المشتوم من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الملقن: واستبعده الأئمة، لكن في الصحيحين، لكن هناك الأدلة على ذلك. قال: لكن في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له زكاة وصلاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له زكاة يعني تطهيرا من ذنبه، وصلاة يعني دعاء، وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. قال في رواية لهما، أي في الصحيحين أيضا: إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة، واجعل ذلك كفارة له إلى يوم القيامة. فهذه الأحاديث تدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من ربه عهدا على أنه إذا سب مسلما أو لعن مسلما أو شتم مسلما فيكون هذا للمسلم رحمة وقربة وكفارة لذنوبه، ويعني يكون فيه خير لهذا المسلم. سبحان الله العظيم. يقول: قال الرافعي: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها، بيقول يعني الرفيع بيقول ده شبه المعنى بتاع الكفارات الحدود أسف كفارات معنى الحدود كفارات بمعنى إنه الحدود في الإسلام فيها تعذيب للمسلم فيها ألم لكنها تذهب عنه يعني ما اقترف بسببها من السيئات. فبيقول ده شبهها إنه سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان مسلم شيء مؤلم لكن سبحان الله جعلها الله عز وجل لهذا المسلم رحمة وقربة ودعاء فهذا بعهد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل في السب أو الشتم أو نحو ذلك أنه على ظاهره وعلى حاله أي إنسان يشتم إنسان هذا شيء يعني شيء قبيح. أما شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم لمسلم من المسلمين فهذا على عكس المعنى يكون رحمة لهذا المسلم ويكون قربة لهذا المسلم ويكون كفارة لهذا المسلم. قال العلماء وذلك في حق المسلمين كما نطق به الخبر وهذا في حق المسلمين يعني لا ليس هذا في حق عموم الناس إنما هو في حق المسلم فقط إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو شتم مسلما. الحقيقة من أشهر الأخبار التي وردت في هذا المعنى أو في هذه الخصيصة خبر يتيمة أم سليم أم سليم رضي الله عنها الأنصارية دي حاجة كده مثال رائع في المرأة المسلمة. الغرض المقصود إنه الخبر بتاع يتيمة أم سليم هذا من أشهر الأخبار في مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم لمسلم فيكون ذلك له رحمة. هذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره كما يعني روى عن أنس رضي الله عنه. قال أنس رضي الله عنه كانت لأم سليم يتيمة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة بنت صغيرة دون البلوغ كانت لأم سليم في حجرها قال فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت هي النبي صلى الله عليه وسلم لما شافها كأنه بيدعبها النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت هي هو أنت يعني كأنه بيقول لا وأنت الجارية بتاعته أو يعني بنت أم سليم أو اليتيمة التي في حجر أم سليم. قال أنت هي لقد كبرت النبي صلى الله عليه وسلم لا كده يعني لقد كبرت لا كبر سنك لقد كبرت لا كبر سنك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للبنت الصغيرة دي بيقول لها انت كبرتي لا كبر سنك يعني بالتعبير العام جدا عندنا ان شاء الله ما تكبري يعني بالتعبير العام جدا اللي بعض الناس ساعات يقولوا يعني البعض يقول نموك يقف او نحو ذلك لا كبر سنك. وفي بعض الروايات قال لا كبر قرنك. قال فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي البنت الصغيرة رجعت تبكي. شوفوا الأطفال اللي تربوا في يعني مجتمع النبوة. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي فقالت أم سليم ما لك يا بنية يعني انت في ايه تشتكي في مشكلة في ايه ما لك يا بنية. قالت الجارية دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني. البنت الصغيرة بتبكي بتقول لهم دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني فالآن لا يكبر سني أبدا. ما شاء الله شوفوا الأطفال اللي تربوا على التصديق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لهم أيوه النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي إن أنا ما أكبرش كده مش هكبر خلاص. هي عندها يقين إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة وإن ربنا هيستجيب دعوته. فقالت فالآن لا يكبر سني أبدا أو قالت قرني. قال فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها. خرجت أم سليم مستعجلة يعني بسرعة ما انتظرتش الأمر. تلوث خمارها يعني تلف خمارها على دماغها كده وهي ماشية في البيت لسه بتكمل وهي ماشية. حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهي وجلة، يعني كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فيما قالت الجارية وهي وجلة، أم سليم خايفة يعني أدب وهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله أنت البنت بتقول كذا كذا هل هذا بالفعل حدث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضحك صلوات الله وسلامه عليه يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي. بيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي، أني اشترطت على ربي، فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. يعني أخبر أم سليم قال لها أن هذا الذي حدث بالفعل حدث، ولكن هذا خير لهذه اليتيمة، لأنني لي عهد عند ربي أن من دعوت عليه من المسلمين وهو ليس لها أهلا، ليس للدعوة أهلا، وإلا ممكن يدعو على حد من المسلمين هو أهل لها، ليس لها أهلا إلا كانت له قربة ورحمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يقولون في مثل هذه الأخبار هذا المعنى، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قال لمعاوية رضي الله عنه ما شبع بطنك أو لا أشبع الله بطنك، فكان هذا رحمة لمعاوية وقربة لمعاوية من الله سبحانه وتعالى. قال ابن الملقن فإنه عليه الصلاة والسلام دعا، بيقول قبلها وذلك في حق المسلمين كما نطق به الخبر، فإنه عليه الصلاة والسلام دعا على الكفار والمنافقين ولم يكن لهم رحمة، يعني بينبه على أن ده خاص بالمسلمين، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار وسب الكفار، فهل يكون السب ده للكفار رحمة؟ لا طبعا، إنما هذا في حق المسلم الذي يسبه أو يلعنه وهو ليس أهلا لهذا، وده قيد آخر مهم جدا، وهو ليس أهلا لهذا، يعني المسلم ده ملوش ذنب يقتدي السب اللي سبه له النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا في الحالة دي ده كفارة لهذا المسلم من ذنوبه أو رحمة أو قربة يرفع بها عند الله سبحانه وتعالى. بيقول ابن الملقن رحمه الله فإن قيل إن كان يستحق الدعاء فكيف يجعل رحمة له، يعني إن كان المسلم ده المدعو عليه يستحق الدعاء فكيف يكون رحمة له، وإن كان لا يستحقه فكيف يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدعو يعني على من لا يستحق الدعاء. قال فالجواب من أوجه، الجواب من أوجه. قال أحدها أنه يجوز أن يكون مستحقا للدعاء عليه شرعا، ولكن رأفته عليه الصلاة والسلام وشفقته تقتدي أن يدعو له لارتكاب ما نهى عنه، لارتكاب ما نهى عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول الوجه الأول أن يجوز، أنه يجوز أن يكون مستحقا هذا المسلم للدعاء عليه شرعا، زي العاصي مثلا، العاصي فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو مثلا على المتبرجات على النمام على كذا نحو ذلك. قال ولكن رأفته عليه الصلاة والسلام وشفقته تقتدي أن يدعو له لارتكاب ما نهى عنه، يعني برغم أنه مستحق، بيقول وجه يعني برغم أنه مستحق أن يدعى عليه، هنا انتبه إلى الفرق، أن يدعى عليه بعينه، بعينه بخلاف السب والدعاء اللي جيه في العموم، لعن الله النمصات، لعن الله المتبرجات، ده لعن عموم. إنما كلامنا هنا على لعن الإيش المعين، المسلم، مسلم معين. فهنا بيقول طب ما هو ممكن ما يكون ما يستحق الدعاء، فكيف يجعل يكون له رحمة إنه يستحق أن يدعى عليه عاصي؟ عاصي بيقول هو، يعني الإمام بيقول ممكن واحد يبقى عاصي ويستحق أن يدعى عليه، طب إزاي الإمام النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له ويبقى له رحمة؟ فبيقول وجه من الوجوه إن ده من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ده من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما يدعو عليه هيتحول الدعاء ده إلى رحمة وكفارة، وده من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والعاصي أولى وأحق أن يدعى له، وقد يكون الدعاء عليه سببا لزيادة عصيانه. قال وثانية يجوز أن لا يكون مستحقا للدعاء في الباطن. وفي وجه آخر إنه ممكن يبقى في الباطن هو لا يكون مستحقا للدعاء، اللي هو هيدعوه له النبي صلى الله عليه وسلم ده بطريق السب، وهو مستحق له في الظاهر، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يحكم بالظاهر. يعني يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدعو عليه لأنه ظاهره يستحق الدعاء، لكن هو في باطنه ما يستحقش الدعاء، يقوم الدعاء ينقلب في حقه إلى رحمة وقربة وكفارة. قال وثالثها يجوز أن يكون المراد به ما صدر منه على صيغة الدعاء واللعن والسب. يجوز أن يكون المراد به ما صدر منه على صيغة الدعاء واللعن والسب. يعني يجوز أن يكون المراد بما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة الدعاء على المسلم يعني باللعن والسب، وليس المراد به حقيقته. يقول له وجه ثالثه وليس المراد به حقيقته. يعني يقول كما جرت به عادة العرب في كلامها كقوله تربت يمينك وعقر حلقة، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل الله أن يجعل ذلك رحمة وكفارة. بيقول ده وجه ثالث إنه ممكن يكون ما صدر من الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والسب ليس على حقيقته، زي عقرة وحلقة وتربت يمينك وزي ثكلتك أمك ونحو ذلك، فكان العرب يقولونها لا يقصدون حقيقتها. يعني ممكن الواحد وهو قاعد جنب أخوه وبيكلمه ما يقصدش أن يسب ولا يشتم ولا يدعو عليه، يوم يقول له تربت يمينك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم مسلمة تربت يمينك، وتربت يمينك يعني تمرغت يمينك في التراب، وحلقة أو عقرة حلقة يعني إن شاء الله يجي لك حاجة تسد زورك حلقك يعني، وعقرة يعني تتعقر ما نسمع لكش صوت بعد كده خالص ونحو ذلك. لكن كان هذه ألفاظ يقولونها على غير حقيقتها، على غير حقيقتها. قال فإن قيل معنى الحديث السالف إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، وذلك يقتضي أن السب واللعن للغضب. بيقول لو حد اعترض، هي دي كلها في الحقيقة تفصيلات وتفريعات حول الخصيصة نفسها وفوائد في الحقيقة. بيقول يعني لو قيل إن الحديث جاء فيه إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر، أغضب كما يغضب البشر، فهو بيقول هنا ذلك يقتضي أن السب واللعن للغضب، إنه هو صلى الله عليه وسلم قال كده قاصد السب واللعن، لأنه ظاهر الكلام كده إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر. قال قلت قال الماوردي يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن دعاءه وسبه وجلده كان مما خير فيه بين أمرين، أحدهما هذا، يعني هذا اللي هو يعني الدعاء بهذا يدعو عليه بشيء سب أو شتم، والثاني زجره بأمر آخر أن يعاقبه بحاجة تانية غير السب والشتم، وأنه هو خير بين الأمرين، يا إما أنه هو يدعو عليه أو يسبه على هذا النحو لما يغضب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هو مخير يسب الشخص ده وبعدين يتحول هذا السب إلى رحمة في حق هذا الشخص، أو أنه هو يعني يعالج هذا مع هذا الشخص بطريقة أخرى. قال يحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المخير فيهما وهو السب واللعن والجلد، فليس ذلك خارجا عن حكم الشرع. ومعنى اجعلها صلاة أي رحمة، يعني معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فمن سببته أو شتمته فاجعلها له صلاة يعني رحمة، كما في الرواية الأخرى. قال وعد القضاعي هذه الخصيصة مما قص بها دون الأنبياء قبله. يعني خلاصة هذه الخصيصة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه من سبه من المسلمين أو إذا شتم أو سب أحدا من المسلمين وكان لا يستحق هذا الشتم أو هذا السب كان ذلك في حق هذا المسلم رحمة وقربة وكفارة، يعني يكون الأمر على العكس، زي ما قال لليتيمة كده لا كبر سنك سنك، وزي ما قال على معاوية لا أشبع الله بطنه، ومع ذلك معاوية كان بيأكل وكان كويس مفيش حاجة والبنت كبرت اليتيم. فكان هذا الدعاء من باب أنه صار رحمة لهؤلاء وصار قربة وصار كفارة لهؤلاء بعد ذلك. قال المسألة 17، ودي آخر مسألة في المباحات اللي بعد كده هيكون معانا المسائل الأخيرة بقى المتعلقة بالزواج، أي بما خفف للنبي صلى الله عليه وسلم ورخص للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر النكاح والزواج. فآخر مسألة معنا هنا من المباحات، قال قال ابن القاص وكان يجوز له القتل بعد الأمان. قال الرافعي وخطأوه فيه، بيقول يعني أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القاص وكان يجوز له القتل بعد الأمان. يعني الأصل في حق الأمة أنه لا يجوز للمسلم إذا أعطى أمانا لغيره أن يعني ينقض هذا الأمان، فالمسلم صاحب عهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني المسلمون من له عهد أو أعطى عهدا واجب على كل المسلمين يحترمون، فما بالك في حقه هو نفسه. فلو أعطى أمانا لإنسان فلا يجوز له أن ينقض ذلك. فبيقول إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو اختص عن أمته إن يجوز له بعد ما يعطي أمانا لإنسان أن يخالف هذا الأمان ويقتل هذا الإنسان. عشان كده بعدها قال قال الرافعي وخطأوه فيه، يعني الأئمة خطأوا ابن القاص في هذه الخصيصة. في الحقيقة لو على هذا التصور طبعا يبقى خطأ، وهو إنه بعد ما يدي أمان لشخص يقتله، لا حاشاه صلى الله عليه وسلم. قالوا من يحرم عليه خائنة الأعين كيف يجوز له قتل من أمنه؟ يعني اللي يحرم عليه خائنة الأعين يقوم يخون في العهد، هذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان على معنى آخر وهو أن يكون هو أعطى أمانا لعموم وهذا الشخص من بين هؤلاء العموم وهو كان قد أهدر دم هذا الشخص قبل ذلك، فلا يقال هذا أنه أعطى أمان، وإن كان أعطى أمان للعموم. عشان كده بيقول بعدها قلت لا جرم حذفها من الروض، يعني أنه بيقول احنا مش هنقف معها طويلا، وحذفها النووي من الروضة من الخصائص، يعني ما اعتبرهاش من الخصائص اللي هي حكاية انه يجوز له القتل بعد الامان. قال وقصة ابن خطل لا ينافيه، وبعدين بيقول مع ان قصة ابن خطل لا تنافي ذلك، فانه عليه الصلاة والسلام قال من دخل المسجد فهو آمن وكان اراق دمه، فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. بيقول هو ابن الملقن رحمه الله قصة ابن خطل لا تنافي هذا الذي ذكره ابن القاص، إنه كان يجوز له بعد الأمان أن يقتل من أمنه. فبيقول قصة ابن خطل، ابن خطل ده أحد يعني الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يوم فتح مكة، وقال لو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، وكم من بينهم ابن خطل ده. فهنا بيقول ما هو أهو خبر ابن خطل ده فيه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن، فإدى أمان لأي حد يدخل المسجد. ومع ذلك لما دخل ابن خطل وتعلق بأستار الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه. فالحقيقة أنه هذا المعنى يعني لا يعطي، أو هذا الخبر ليس فيه يعني التصريح بأن هذه خصيصة وأنه يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه بعد ما أعطى الأمان يقول بغير الأمان ويقتل، لا، إنما يحمل خبر ابن خطل هذا على ماذا؟ على أنه كان قد أهدر دمه قبل أن يقول من دخل المسجد فهو آمن، وهو كان أهدر دم ابن خطل ده وعليف ابن خطل ده حتى ولو دخل المسجد فهو مهدر الدم. ولذلك فهذا ليس معناه كما يعني ذهب إليه بعضهم من أنه يجوز له القتل بعد الأمان، والله أعلم. فبهذا يعني نقف على الخصائص المتعلقة بالنكاح، أي ما تعلق بنكاح النبي صلى الله عليه وسلم وما خفف له ورخص له فيه. هذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.